وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير، ما زال الحديث متجددًا في حلقة في بيان فقه كتاب التوحيد، فقه الشيخ المترجم محمد بن عبد الوهاب لأبواب كتاب التوحيد. فإنه ذكر في باب تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر في آخرها آخر هذا الباب قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فجعل رحمه الله أبواب التوحيد بعدها بيان وتوضيح لهذه الترجمة لما فيها من بيان أنواع التوحيد الله جل وعلا والتحذير من أنواع الشرك في المسائل التي يقع فيها الشرك كثيرا، فإنه ترجم الأبواب بعد هذا الباب في هذا التحذير. وأول باب ترجمه قال فيه: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أشار رحمه الله في هذا التبويب إلى ظاهرة شهيرة من ظواهر الشرك بالله جل وعلا المناقضة لتوحيده وإفراده بالعبادة. ما هذه الظاهرة في هذا الشرك؟ قوله باب من الشرك، أي من أنواع الشرك المناقضة للتوحيد، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع شهير من أنواع الشرك الذي يخاف منه، وهذا الشرك قادح في أصل التوحيد أو قادح في كماله كما يأتي في تفصيله إن شاء الله. فإن من أنواع الشرك أن يلبس المشركون أنواع الحلق على رقابهم، على أعضادهم، في أيديهم، في أرجلهم، في آذانهم، وأنواع الخيوط وهي أنواع المعلقات في لبس الحلقة والخيط ونحوهما من أنواع المعلقات. لماذا؟ لرفع البلاء أي بعد نزوله، أو دفع البلاء أي قبل نزوله. وترجم رحمه الله أيضا على هذا الباب آيات وأحاديث، فذكر فيها آية وحديثا. فأما الآية فقول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه الآية قلعت هذا الشرك في التعلق بغير الله، إما طلبا للشفاء أو خوفا من الضراء. قل أفرأيتم، هذا خطاب تحد واستنكار، وهو يتضمن التقريع. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي ما يدعوه هؤلاء المشركون من دون الله، سواء من الأشجار والأحجار والشموس والكواكب والأقمار أو دعاء الصالحين أحياء وأمواتا. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل هذه المدعوات تستطيع أن تكشف الضر الذي أراده الله بعبده؟ أو أرادني برحمة، أراد الله عبده بخير ورحمة، هل تستطيع هذه المدعوات من دونه؟ هل هن ممسكات رحمته؟ وهذا استفهام إنكار واستفهام تحدي. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وجه الاستدلال: يستدل بالآية على الشرك الأصغر، وأنه وإن كانت واردة في الشرك الأصغر لكنها أيضا مبطلة للشرك الأكبر كما أبطلت الشرك الأصغر من غير وجه. ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية سكتوا فلم يجيبوا. لماذا؟ لأنهم خصموا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، أنها تمسك رحمة الله أو تكشف ضره الذي أراده بعبده. وهذا من إعجاز القرآن، فإذا نفى شيئا لا يمكن إثباته، وإذا أثبت الله في كلامه شيئا فلا يمكن نفيه. وترجم عليها أيضا رحمه الله على هذا الباب: باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، بحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر معدن يشبه النحاس، فقال: ما هذا؟ وهذا استفهام استنكار. قال: من الواهنة يا رسول الله. الواهنة نوع من الحمى أو من الوهن، وهو العجز والكسل وموتة الحيل. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. دل على أن لبس هذه الأشياء وتعليقها لاعتقاد أنها تشفي أن هذا اعتقاد باطل، فمن مات وهو يعتقد ذلك فقد مات على شرك أكبر. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم ذكر العلة الثانية: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا وعيد شديد. قال الشيخ فيه: حديث رواه أحمد بإسناد لا بأس به، ورواه أيضا ابن حبان، ورواه الحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره على ذلك الذهبي. فإن الإمام أحمد قال فيه: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ففي هذا الاستفهام والاستنكار من النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس هذه الأشياء وهذه المعلقات اعتقادا لأنها تجلب الخير أو أنها ترفع البلاء والنحس والشر. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديثا رواه أحمد أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي من علقها وعلق قلبه بها، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. والودع هي الأصداف التي يخرجونها من البحار يعتقدون فيها أنها تجلب الخير وتدفع عنهم النحس والشر. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، أي جعل هذا الخيط ليقيه الحمى بزعمه، فقطعه حذيفة منه وتلا قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فحذيفة أنكر هذا المنكر باليد، وله رضي الله عنه سلطة لأنه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كبار علماء المسلمين، وأنكره باللسان بما تلاه من قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الباب فيه هذا النوع من أنواع الشرك الذائعة الشهيرة، وقد ترجم عليها الشيخ رحمه الله 11 مسألة نرجئها لكم إلى لقاء آخر، حيث هذا أوان انتهاء هذه الحلقة. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيدنا وإياكم من سيء القول والقصد والعمل، وأن يجعلنا من عباده الموحدين وأوليائه المخلصين، ويميتنا على الإيمان لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه أكرم مسؤول،